أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله للأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فإذا كانت واجبة على الأعيان فإن السعي إليها واجب، ومن لازمه إغلاق المحلات، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. ولو فرض أن شخصا قال: أنا أذهب إلى المسجد لكنني لست ملزم بإغلاق المحل، أتركه مشرعا مفتوحا وأعرضه وأتحمل المسؤولية لكني لا أغلقه، فهل المقصود إغلاق المحل أو المقصود أداء الصلاة جماعة مع المسلمين حيث نادى بها؟ المقصود أداء الصلاة. لكن مثل هذا يعني ترك المحل مفتوح لا شك أنه يوقع في لبس، يوقع في لبس، وكل شيء يوقع في لبس ويخلط الحق بالباطل يجب منعه درءا للمفاسد. ولذا وزارة الداخلية في هذه البلاد المباركة قبل دخول شهر رمضان بأيام تصدر بيانا تمنع فيه غير المسلمين من الأكل والشرب في نهار رمضان علنا، كل هذا لئلا يتذرع بذلك ويستتر بذلك من يأكل ويشرب من المسلمين. وكل عمل يختلط فيه الحق والباطل فلا بد من منعه، وإلا قد يقول قائل: أنا أتحمل المسؤولية، دعوا المحل يسرق لكن ما نبقى فيه، وأذهب إلى المسجد وأصلي وأتركه مفتوح. لكن هذا لا شك أنه يكون فيه لبس على الناس، ولا يمنع من أن يوجد من يدخل المحل يشتري منه، لا سيما أن البضائع عليها الأسعار، ويكون مشغلة لمن يدخل ومانع لهم من أداء الصلاة مع الجماعة، وقد يختفي به من يختفي من يريد الاختفاء عن أنظار رجال الحسبة. ولا شك أن القول المفتى به وهو الصحيح الذي تؤيده الأدلة وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها، حيث ينادى بها، فلا بد من أن تصلى جماعة في المساجد، وأعني بذلك الذكور، وأما النساء فليس عليهن جماعة. قد يقول قائل: لماذا لا يؤذن للنساء تفتح المحلات أثناء الصلاة؟ ولأن هذه المهن هي مهن الرجال وليست مهن النساء، والمرأة مطالبة بالقرار في بيتها. وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وقد يوجد أعمال لا تليق بالرجال وإنما يليق بها النساء، لا مانع منها مع الضوابط والحدود الشرعية والنظر في سير سلف هذه الأمة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، والله المستعان. نقول: كان الخبر الذي صدر عن مجلس الشورى في بعض الصحف يوم الاثنين الماضي يقضي بتحديد مواعيد العمل في المحلات التجارية، حيث وافق مجلس الشورى على مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية، والذي يتكون من 15 مادة، وتؤكد المادة الرابعة منه على أن يكون يوم العمل في فصلي الشتاء والخريف من الساعة 6 صباحا حتى ينتهي الساعة 10 مساء. أما في فصل الصيف والربيع فيبدأ العمل من 6 صباحا وينتهي الساعة 11 مساء، مع بعض الاستثناءات في مدينة مكة والمدينة وبعض المحلات ذات الطبيعة الخاصة. على كل حال، هذه أمور تنظيمية يقصد منها فيما يظهر لنا والله أعلم المصلحة، لكنها محدودة بضوابطها الشرعية. مهما كانت الأنظمة في المصلحة في بادئ الأمر، لأنها لا تقدم على الأحكام الشرعية، والخير كل الخير في اتباع المسلف. يقول: هل يصح ما ثبت من الأثر؟ يصح ما ثبت؟ يسأل: هل يصح ما ثبت؟ تناقص هذا، مدام ثبت فهو صحيح. يعني ما روي من الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله منكر ونكير قال: بل أنتما من ربكما. هذا لا أعرف عنه شيئا، والذي يغلب على الظن أنه لا يصح. المعلم في المدرسة أو من يقتدي به، هل له أن يظهر شيئا من العبادات بقصد أن يقتدي به من هو أقل منه في السن أو أقل منه بالعلم؟ الأصل في العبادات سيما النوافل أنها تخفى لأنه أقرب إلى الإخلاص، لكن إذا ترتب على إعلانها مصلحة كأن يكون الشخص ممن يقتدى به ويلتفت إليه، أو يتهم بحيث إذا ترك